والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن انتهينا يوم أمس من الكلام على مباحث الألفاظ، ومباحث الألفاظ تتعلق بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تتعلق بكل كلام عربي. فإذا قرأنا كتاب فقه يجب علينا أن نفهمه حسب القواعد والقوانين التي قرأناها في لغة العرب عند الأصوليين. إذا قرأنا كتاب أصول، كتاب تفسير، كتاب حديث، كل هذه العلوم المتعلقة بالشريعة تكون خاضعة لهذه القوانين، مفهوم الموافقة كما نفهمه في كتاب الله ونفهمه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفهمه في كلام أبي حنيفة، ونفهمه في كلام الشافعي، ونفهمه في كلام مالك، نفهمه في كلام أحمد، نفهمه في كلام جميع الأئمة. وهذا هو الذي بنى عليه الفقهاء المذهبيون فقههم، يعني حينما يتكلم أصحابنا في المذهب يقولون قال الإمام الشافعي كذا ومفهومه كذا، فيبنون الحكم الشرعي على مفهوم عرفوه في أصول الفقه. ولكن بعض الأصوليين يبتدئون الكلام في أصول الفقه بعد المقدمات الأصولية بالكتاب، فيعرفون الكتاب. ولما كان في تعريف الكتاب أنه اللفظ العربي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يستطردون في ذكر مباحث الألفاظ، فيذكرون تعريف الكتاب ثم يذكرون مباحث الألفاظ، مما قد يتبادر لذهن بعض الطلاب أن هذه المباحث خاصة بالكتاب، والحقيقة أن هذه المباحث عامة تشمل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل فن من فنون العلم المتعلقة بالكتاب والسنة، بل بكلام الأئمة، بل بكلامنا نحن البشر. ولذلك لما صنف الإمام الغزالي رحمه الله تعالى كتابه المستصفى ما جرى على هذا الترتيب، وإنما قدم مباحث الألفاظ لأنها متعلقة بالكتاب والسنة وغيرهما من مصادر التشريع، ثم تكلم بعد ذلك على تعريف الكتاب وتعريف السنة، الإجماع، القياس، الأدلة المختلف فيها، إلى آخر مباحث أصول الفقه. وأنا جريت في هذه الخلاصة على هذا الترتيب، وهذا هو في نظري الآن هو الأولى، وإن كنت في كتب أخرى جريت على ترتيب الإمام الرازي في تقديم مباحث الكتاب مع مباحث اللغة، وكل منهما على صواب وكل منهما 100% لا خلاف بينهما، ولكن خلاف في الترتيب وطريقة الكتابة. تعريف الكتاب، أنتم جميعا تعرفون تعريف الكتاب، تعريف القرآن الكريم، ولذلك سوف لا أستفيض في شرحه والكلام عليه. هو خطاب الله، هو اللفظ العربي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المتحدى بأقصر سورة من سوره المعجزة، المتحدى بأقصر سورة من سوره المعجزة المنقول إلينا بالتواتر، لفظ العربي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المنقول إلينا بالتواتر، المتحدى بأقصر سورة من سوره المعجزة. هو اللفظ العربي، هو أولا لفظ عربي، فما كان من الكتب الأخرى التي أنزلت بغير لغة العربي لا تسمى قرآنا. القرآن ما جاء بلغة العرب، اللفظ العربي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هناك صحف أنزلت على غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغة العرب، لكنها ما تسمى قرآنا. القرآن هو اللفظ العربي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته من أجل إخراج الحديث القدسي، أو يخرج الحديث القدسي بقولنا المتحدى بأقصر سورة من سوره، لأن الحديث القدسي لفظ عربي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لا يوجد فيه إعجاز لغوي كما يوجد في القرآن الكريم، لفظ العربي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لفظ العربي. وبناء على ذلك، أولا لا تجوز ترجمة القرآن الكريم، لأن الإعجاز في القرآن الكريم في بداية الأمر كان إعجازا لغويا، أي حينما يسمع أو حينما سمع كل عربي الكلام في القرآن الكريم وهو عالم بلغة العرب متقن لها، عرف أن هذا الكلام يستحيل أن يكون من كلام البشر. المتحدى بأقصر سورة من سوره المعجزة، المعجزة هي الأمر الذي الخارق للعادة وليس للعقل، المعجزة أمر خارق لقانون العادة لحكم العادة وليس لحكم العقل، المعجزة ما تخرق حكما عقليا، المعجزة هي أمر خارق للعادة يجريه الله على يد النبي أو الرسول من أجل أن يصدقه الناس أنه مرسل من قبل الله تعالى. ونحن اليوم لا نستطيع أن نفهم الإعجاز في كتاب الله تعالى من جهة اللغة، لكن العرب فهموا الإعجاز من جهة اللغة. المعجزة كما لو قلت أنا للناس الآن، قلت أنا أستطيع أن أقلب هذا الجهاز إلى بقرة حلوب، وفعلا قلبته إلى بقرة حلوب بطريقة ما، هل يبقى واحد في هذا الكون لا يأتي ليرى هذا؟ أول من سيأتي كل علماء العالم في أوروبا وفي أمريكا وفي الصين وفي روسيا في العالم كله سيأتون ليروا هذه الظاهرة. إيش هذه الظاهرة؟ كيف يستطيع أن يعمل هذا الجهاز بقرة حلوب تحلب وينزل منها الحليب ويشربونه وليس تخييلا أمام أعينهم؟ هذه هي المعجزة، المعجزة تكون هكذا، تعمل عملا أمرا خارقا للعادة بحيث لو رآه كل رائن يقول هذا ليس في طوق البشر، هذا ليس في طوق البشر. والقرآن الكريم حينما نزل لتصديق النبي عليه الصلاة والسلام في دعوة، نزل معجزة له، ما من نبي إلا وأوتي ما مثله آمن عليه البشر، وكان ما أوتيته وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. والمعجزة يجب أن تكون من نوع ما يتعرف عليه البشر. فلما جاء موسى عليه السلام كان قوم فرعون قد اشتهروا بالسحر، فجاء بمعجزة من قبيل ما تعرفوا عليه، هم يلقون حبالهم ويخيلون للناس أنها تسعى، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ولكنها في الحقيقة حبال. فأعطاه الله تعالى معجزة من نوع ما تعارفوا عليه، لكن هذه المعجزة لا تخيل للناس أن الحبل عصا، وإنما تقلب الحبل أن الحبل ثعبان، وإنما تقلب الحبل إلى ثعبان الحقيقي. فلما ألقى عصاه التهمت كل الثعابين، من الذي يقدر هذا؟ لا يقدر هذا الذين لا يعرفون السحر، الذين لا يعرفون السحر يقولون ثعبانه أقوى من ثعابينهم، ولذلك التهمهم، هكذا يفسرونهم. لكن السحرة الذين يعرفون السحر يقولون لا، هذا ليس من قبيل التخييل، هذه حقيقة. انقلب إلى ثعبان، ولذلك كان أول من آمن بموسى عليه السلام هم السحرة، وآمنوا إيمانا لا رجوع بعده أبدا. فاقض ما أنت قاض، اعمل ما خلص، بين وضحت وظهرت معجزة. لو أنني كنت مهندسا مبدعا أعمل أعمالا معجزة، من الذي يقدر هندستي؟ العامة يقول لماذا تضع العمود هنا، ضعه هناك، في نظره هكذا. وربما يعني قد درس شيئا من الهندسة في بدايتها. من الذي يقدر عملي؟ يقدر عملي المهندس الخبير، المهندس الخبير يعرف، يقول هذا العمل شيء عجيب معجز. الأهرامات عمل عظيم يكاد يكون معجزة، العالم كله يفكر كيف بنيت الأهرامات، ما يعلم، نظريات متضاربة متصارعة لا توصل الإنسان إلى الحقيقة، عمل مدهش. من الذي يقدر هذا العمل المدهش؟ السياح الذين يركبون على الأهرامات يصعدون إلى رأس إلى أعلى الهرم؟ لا، هؤلاء ما يقدرون، هؤلاء ينظرون إلى جبل من الحجارة، ولكن الذي يقدر هذا هم المهندسون، حينما يرون أن الحجارة متداخلة، كيف تداخلت؟ كيف بنيت متداخلة غير قابلة للفك؟ وعشرات النظريات موجودة ولا يوجد دليل قطعي حتى هذه الساعة نعرف بواسطة كيف بنيت. إذن الذي بناها عمل عملا يدهش له كل مهندس. لما العرب كانت أمة أمية، العرب كانوا أمة أمية، لا يوجد عندهم لا طب، كما كان في أيام عيسى عليه السلام بعث بطب معجز لا يعرفه الناس، يحيي الميت. العالم كله منذ أن فتح الإنسان عينه على الدنيا وإلى أن تقوم الساعة يبحث كيف نحيي الميت، بحث بحث وما زال يبحث وسيبقى، ما يعرف. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني أن كل ما في الكون من العلوم اليوم التي لا يحصيها العد، ما عاد في الزمن الماضي كانت تصنف كتب في أنواع العلوم، الكتاب من 100 صفحة 50 صفحة 200 صفحة، هذه أنواع العلوم موجودة في العالم. اليوم لا نهاية لها، في أي جانب تتكلم على العلوم، في علم الفضاء، في علم الميكانيك، في علم أعماق البحار الجيولوجيا وأعماق البحار، في الطب، في الهندسة، ما له نهاية نهائيا، لا نهاية لها اليوم العلوم. كل هذه العلوم لا تؤهلكم لمعرفة حقيقة الروح، شيء أكبر من هذا بكثير. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وهذا القليل لا يؤهلكم لأن تعرفوا حقيقة الروح، هي أكبر من ذلك بكثير. كما لو أن طفلا صغيرا بدأ بتعلم الرياضيات عرف السالب والموجب، ورآني أحل معادلة من المعادلات الرياضية الضخمة القوية ذات المجاهيل المتعددة، فقال لي كيف تحل هذه؟ يقول له يا ابني ما أستطيع أن أشرح هذا، ما أستطيع. كثير من المسائل اللغوية أتكلم بها فيقول بعض من يسمع كلامي لحن، وأنا ما أكون قد لحنت، ألحن. نحن ما كما ذكرت لكم ما نتكلم العربية سليقة، وإنما نتكلمها بالعلم والقواعد، يقع منا اللحن كبقية البشر جميعا، لكن في بعض الأمور لا ننطق بها على القواعد، فيقول لحن. ولو سألني ما أستطيع أن أشرح له الآن علم النحو بدقيقة واحدة بسؤال عابر، يسألني عن مسألة فقهية، لماذا قال الفقهاء كذا؟ أنا ما أستطيع أن أجيبه، ما أستطيع. منذ فترة ذهبت لزيارة أحد الأشخاص في ألمانيا، فلما دخلت عليه فورا هو أراد أن يستفزني، أراد أن يثيرني، يعني أراد أن أنفعل، وأنا أنفعل انفعالي سريع الغضب جدا، على طول أفور وأنفجر، بس سريع الفيئة من الصنف الثاني الذي حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأتمنى أن أكون حليما، لكن هكذا خلقت أحاول إن شاء الله. قال لي هل يجوز الجمع بين الصلاتين؟ لا ما أعرف إذا ذكرت الصلاة. قال نجمع بين الصلاتين، قلت له هذا غير جائز. قال لي يا أخي في صحيح مسلم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في المدينة من غير خوف ولا سفر. قلت له ما يجوز الجمع رغم هذا. قال يعني أنت تخالف صحيح مسلم؟ قلت له لا ما أخالف صحيح مسلم. قال في صحيح مسلم موجود هذا الحديث وفي غير صحيح مسلم موجود هذا الحديث، مع ذلك هذا الكلام خطأ ليس بصحيح. فهو الذي ثار وغضب، قال يعني أنت ترد السنة؟ قلت له لا ما أرد السنة. قلت له لكن سؤالك خطأ، لا تقل لي هكذا، قل لي لماذا خالف أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وكل أئمة الحديث في الإسلام هذا الحديث، وقالوا الصلوات الخمس لها أوقات محدودة لا تجمع إلا في حالات خاصة؟ سؤالك خطأ، قل لي لماذا خالف كل العلماء هذا الحديث وهم يحفظونه عن ظهر قلب من بدايات حياتهم؟ هذا الحديث رواه الإمام مالك وإسناده من أعلى الأسانيد، بديهي معروف. قل لي لماذا خالف أو انقلب كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى عداء السنة؟ فكر بعقلك قليلا. قلت له لكن لا أستطيع أن أشرح لك هذا، لأن شرحه يحتاج إلى زمن طويل، يجب علي أن أذكر له الحديث وما وجد في الحديث من العلل وما عرض الحديث من القواعد الشرعية حتى يتبين لو كفلق الصبح أن ما قاله الأئمة إنما قالوه عن فهم ودراية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بعض الأمور غير قابلة للشرح بسرعة، تحتاج إلى قواعد، تحتاج إلى أرضية مشتركة بيني وبين السائل حتى أستطيع أن ألقن وأشرح له المسألة التي سأل عنها، وهذا في كثير من الأحيان لا يكون بجواب عابر. ولذلك أنا مضطر رغم أنفي أن أقول والله هكذا قالوا، ما أستطيع أن أقول غير هذا. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كل العلوم اللي في قول إلى يوم القيامة ستبقى الروح سرا، فإن استطاعوا أن يعرفوا حقيقتها وأن يبعثوا الروح في المخلوقات عند ذلك نقول التحدي بطل. هذا القليل الذي تعلمونه لا يؤهلكم لمعرفة حقيقة الروح. إذن في شيء تحدى الله تعالى به البشر، القرآن الكريم كان معجزة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما سمعه العرب الذين كانوا يتذوقون لغة العرب بسليقتهم، والذين كانوا يتفاخرون باللغة، كانوا إذا نبغ الإنسان فيهم صار محل النظر لهم جميعا، صار محل نظرهم. ولذلك لما نبغ بعض الشعراء من أصحاب المعلقات علقوا قصائدهم في جوف الكعبة، ولما قال عمرو بن كلثوم معلقته المشهورة فتن الناس بها حتى قيل ألهى بني تميم عن مفاخرهم معلقة عمرو بن كلثوم. من الذي يقدر المعلقات؟ من الذي يقدرها؟ نحن اليوم نقرأ معلقة امرئ القيس أو معلقة الحارث بن حلز اليشكري ولا نفهمها، وهو ارتجلها ارتجال. حارث بن حلز اليشكري ارتجل معلقته ارتجالا، وكل من سمعها من العرب كان يتمايل طربا لها. امرئ القيس قال معلقته. من الذي يفهم اليوم معلقة امرئ القيس؟ من الذي يفهم معلقة طرف ابن العبد؟ أصحاب المعلقات جميعا تتفاوت في جزالة ألفاظها وقوة تراكيبها والإغراب في المفردات التي استعملت فيها. فمعلقة الحارث بن حلزة غير معلقة عمرو بن كلثوم وغير معلقة زهير ابن أبي سلمى، لكل واحد منهم طبق أسلوب معين في خطابه وكلامه. الذي تغلب عليه البداوة له أسلوب، والذي تغلب عليه الحضارة له أسلوب آخر. هل نفهم نحن هذه المعلقات اليوم؟ لا، ما نفهمها. بعضنا يفهمها، من درس لغة العرب، ووراء اللغة أدب العرب أكثر الطلاب الأعاجم يقرؤون قواعد اللغة العربية، يقرؤون النحو والصرف ويتقنونهما. وتجد الأعاجم أشد إتقانا للغة العرب من العرب. والسبب في هذا أن الأعجمية حينما يقرأ القاعدة يقول فإذا قيل لنا كذا، فإذا قيل كذا، فإذا قيل كذا، إيش الجواب؟ فتجد الكتب مشحونة بالحواشي بالأجوبة. العربي في غالب الأحيان إذا كان عالما ما يحتاج لمثل هذا، ولذلك ما يخطر بباله أن الناس سيسألون هذا السؤال. الدمشقي الآن هل يعرف أسماء الفنادق الموجودة في دمشق؟ لا يعرفها. يعني نحن عشنا في دمشق طيلة حياتنا ما خطر ببالي اسم فندق، ما أفكر به. لكن كل سائح يأتي إلى دمشق يعرف أسماء الفنادق كلها. ليش؟ لأنه سينزل بها، يحتاج إليها، شيء طبيعي، قانون الحياة، هذا قانون العقل، منطق الحياة. فالعربي حينما سمع القرآن سمع في القرآن شيئا كالذي قلب الجهاز إلى بقرة حلوب، قال هذا ليس من عند البشر، هذا من قول الله تعالى، هذه معجزة. نحن لا نفهم هذا. ما أقول ما نفهم هذا، نحن كلام الشعراء لا نفهمه. قال نفهم شعر أحمد شوقي، شعر حافظ إبراهيم، شعر الشعراء المعاصرين سهل لأنه يتناسب مع مفاهيمنا اللغوية. لكننا حينما نتعمق قليلا نصل إلى مثلا المتنبي وأبي تمام والبحتري، نجد أنفسنا أمام طبقة أخرى من الشعراء. نعم، إذا أنام ملء عيني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم، أبو الطيب المتنبي، وصدق فيما قال. إلى اليوم كل أديب حينما يقرأ شعر المتنبي يحار في كثير من كلامه. ماذا يريد المتنبي بهذا؟ من أكبر من شرح ديوانه كابن جني إلى يومنا هذا، أنام ملء عيون عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصموا. فإذا انتقلت إلى طبقة أخرى، طبقة فرزدق وجرير والأخطل، أجد نفسي أمام شيء آخر غير الذي رأيته في المتنبي والبحتري وأبي تمام. فإذا انتقلت إلى الجاهلية، إلى الشعر الجاهلي، وجدت نفسي أمام أسلوب آخر. ومعظم هذه وكل هذه الأساليب الجيل المعاصر الذي لم يقرأ أدب العرب لا يعرفها. قراءة النحو شيء وقراءة الأدب شيء آخر، وفهم الأدب عن طريق القواعد اللغوية شيء، وفهم الأدب بالحاسة الشعرية شيء آخر. الشاعر يفهم من الشاعر شيئا لا يفهمه عالم لغة العرب، لا يفهمه العالم بالنحو، لا يفهمه العالم بالصرف. منذ عدة سنوات، من سنتين تقريبا، كان في مؤتمر في الهند في حيدر أباد متعلق بالأدب العربي، فألقيت محاضرتي عن الأدب العربي، وتعرضت لبعض الأبيات التي ذكرها امرؤ القيس في معلقته. كان موضوعي أثر البيئة على الشاعر، ولما شرحتها ما شرحتها حسب قوانين وقواعد لغة العربي فقط، وإنما شرحتها بحس الشاعر. أنا أنظم الشعر منذ أن كنت صغيرا، شرحتها بشعري، شرحتها بذوقي بأحاسيسي. بعد أن انتهت المحاضرة قام رئيس قسم الأدب العربي، وهو إمام في النحو والصرف، تكلم كلاما طويلا في الثناء، ثم قال: يجب علينا أن نقرر شيئا في الجامعات، وهو أنه إذا أراد الناس أن يتذوقوا الأدب العربي لابد أن يشرحه شاعر. ليش؟ لأنه في إحساس آخر غير القواعد والقوانين الجافة الجامدة. وكذلك العربي سمع القرآن الكريم فوجد فيه بذوقه بأحاسيسه، وجد فيه أشياء يستحيل أن تكون من قول البشر، جمل وتراكيب وأساليب وعبارات ما عرفها العرب في حياتهم، وهي مذهلة مدهشة في اختصارها وإيجازها وتنوعها وتعدد أساليبها وإلى آخر ما هنالك. فهم فورا بسليقتي. يعني الآن دخلت على أحد العلماء هنا في الشام، توفي رحمه الله تعالى، فقال لي تعال، وضع يده على بيت من الشعر، قال لي: هذا البيت مكتوب في لسان العرب ناقص، إيش تتمته؟ قرأته أول قلت تتمته كذا، قال لي: والله صحيح، قال لي: أنا وضعت كلمة أخرى لكن كلمتك هي الصحيحة. وهو ليش؟ هو وضعها بناء على العروض، طبقها تطبيقا عروضيا. لا، أنا يستحيل أن يخطر في بال الشاعر شيء من الذي قاله، لكن قطعا كما قلته أنا، لا لأن يعني أعلم الغيب، لا، ولكن الكلام يجر بعضه بعضا متسلسل. ولذلك كان الفرزدق حينما يقول بعض الكلام يقول: وكأني بابن المراغة يقول غدا كذا، يعني سيرد علي جريب ويرد عليه بنفس الكلام بنفس ما توقع. وحينما كان يقول يعني جرير شيء يقول هذا الكلام في حق الفرزدق، ما يعلم الغيب ولكن لا بد أن يقول كذلك، شيء طبيعي. هذا وراء القواعد والقوانين، وراء النحو والصرف، وراء كتب البلاغة، هي أحاسيس. فالعرب وجدوا في القرآن شيئا، علموا أن هذا القرآن معجزة لغوية للنبي صلى الله عليه وسلم، فآمنوا به على هذا. نحن اليوم لا نتذوق الإعجاز في القرآن الكريم، بل لا نعرف لغة العرب، وإذا تكلم أحد الأشخاص باللغة العربية قد يهزأ منه ويسخر منه. وإذا أرادوا أن يمثلوا شيئا يضحك به البشر يأتون بمثلين يتكلموا باللغة العربية الفصحى ليضحك الناس. ما نعرف لغتنا، ندعي العروبة. العربي هو الذي يعرف لغته. في ألمانيا، وهو الشعب متميز بالشعوب الأوروبية في عنصريته، وبعض العنصريات ممقوتة، كل عنصرية ممقوتة، لكن الشعب الألماني يعني عنده عنصرية تجد في بعض جوانبها حق. اذهب إلى طبيب ألماني يعرف اللغة الإنجليزية لكنه لا يكلمك بالإنجليزية، هذه عنصرية حقة. أنت جئت إلى بلادي تتعالج عندي، أحضر معك مترجم، أنا أتكلم بلغتي لا أتكلم باللغة الإنجليزية. أنا حينما كنت أدرس اللغة الألمانية كان مدرس يعرف اللغة الإنجليزية، وأنا عندي شيء من المعلومات بالإنجليزية، ما حدث أبدا أن أجابني بالإنجليزية. قلت أنا معلم ألماني ما أتكلم إلا بالألماني. منذ 6 أو 7 أشهر عملت عملية في ظهري، الطبيب الذي عمل لي العملية عربي سوري، ما يكون في غرفتي ما يكلمني بالعربي، وكل الوقت كان في غرفتي يكلمني بالعربي. فإذا جاء أحد ألماني، جاء أحد من الألمان ما يكلمني بالألماني. لماذا؟ قال لأنه محجور عليه من يتكلم بالعربية. أنت في ألمانيا في مستشفى ألماني يجب عليك أن تتكلم باللغة الألمانية. طالب يريد أن يقدم رسالة دكتوراه في ألمانيا يقدمها بغير لغته؟ لو قدمها باللغة في غير اللغة الألمانية ما تقبل. لو قدمها باللغة الألمانية ولحن يحاسب على لحنه فيها. ولكننا نحن اليوم ندعي العروبة ولكننا لا نعرف لغتنا. ولغة العرب اليوم تحارب كما يحارب القرآن الكريم، وكما تحارب السنة، وكما تحارب العلوم الإسلامية كلها من أجل تدمير ثقافتنا العربية الإسلامية. يجب علينا أن نعتز بلغتنا، هذا استطراد. يجب علينا أن نعتز بلغتنا، يجب على المسلم أن يعتز بلغة القرآن. هذه اللغة لغة الإعجاز، لغة السحر، لغة الشعر، اللغة التي أنطق الله بها القلوب، اللغة التي نطقت بها العواطف، اللغة التي نطقت بها الجمادات. اقرأوا لمصطفى صادق الرافعي معجزة الأدب العربي، أخضع العواطف للفلسفة وذكرها بأساليب اللغة العربية بأسلوب ما قاله أحد ممن كتب في لغة العرب، لا ابن المقفع ولا غيره إلى يومنا هذا. هذه لغتكم، لغة دينكم، لغة قرآنكم، يجب عليكم أن تهتموا بها، يجب عليكم أن تحفظوها. أخرجوا من قواميسكم المفردات الغريبة التي تقع أو التي ينطق بها الناس. أنا منذ ما يقارب 40 عاما وأنا في الكويت، ومنذ ذلك الوقت إلى اليوم ما نطق أمامي أحد بكلمة أعجمية لأقول له، يقولون تاير، ما أعرف إيش واير مثلا. أنا ما أمزح ولا أقول مبالغة، يهتز كياني من رأس أظفري إلى رأسي حينما أسمع عربيا ينطق بهذا. قل لا، هذا سلك، هذا قل تليفون، قل هذا هاتف. ولا أمل، ما مللت منذ 40 عاما إلى هذه الساعة وسأبقى. وكل واحد يتكلم أمامي هكذا، والله ما أغالي ولا أبالغ، والله ينتفض كياني وأضطرب. لماذا؟ ألست عربيا؟ تكلم بلغتك. أنا ما بذهب لألمانيا بتكلم اللغة الألمانية، لا إشكال في هذا. أما أنا في بلادي، في بلاد العرب، أتكلم باللغة العجمية؟ لا. صفوا ألسنتكم بلغة القرآن، اهتموا بلغة القرآن، علموا أولادكم هذه اللغة قبل أن تضيع. الحرب العالمية على اللغة كالحرب على ديننا، بل ربما كانت حرب على اللغة أكثر من الحرب على الدين. ولذلك تجد كثيرا من الناس يقرأ الفقه ويقرأ التفسير ويقرأ الأصول وبعدين يتكلم باللغة لا باللغة العجمية. تخلي كلمة يقول لك أوكي، لك هذه الكلمة والله ثقيلة على لساني حتى في أوروبا. لما أقول أستحي أقولها على استحياء، أحاول أن أدرب نفسي عليها لأن الكلمة الشائعة ما أستطيع. أعتز بلغتي، أنا عربي وأعتز بلغة العربية وأفخر أنني أنطق بلغة العرب. والله إني لأسأل الله، أقول له يا رب أسألك ألا تميتني حتى تجعلني عالما بلغة العرب. هذا لغة ديني، لغة قرآني، هذا استطراد ما خطر ببالي أن أقوله الآن، لكن هكذا جاء راحت المحاضرة في الاستطراد. ونحن الآن بحاجة إلى الدقيقة لأن الزمن صار ضيقا والمباحث لم تنتهي. حفظتم هذا؟ أرجو أن تطبقوه، أرجو أن تفهموه. عندما يتكلم أمامكم أحد الأشخاص بغير لغة العرب في بلاد العرب، قوم لسانه وقوم فكره ونبهه إلى الخطأ الذي يقع في كلامه، وحاولوا أن تعربوا كلامكم، تكلموا بالكلام العربي الفصيح حتى يصير عندكم سليقة ويصير عندكم ذوقا، حتى يصير عندكم ملكة، بحيث إذا تكلمتم لا تلحنون. خلاص، إيش بدي أرجع أحكي الآن؟ اللفظ العربي الآن صار يعني الكلام رجوع إلى الموضوع العلمي صعب. اللفظ العربي وكل هذا جرني إليه الترجمة نسيتها. فإذا أردنا أن نترجم القرآن، القرآن اللفظ العربي، الترجمة لا تجوز. لماذا لا تجوز؟ لا لذاتها، لكن لأنه يستحيل أن تترجم القرآن المعجز إلى لغة أعجمية، يستحيل هذا. من كان عنده أدنى إلمام بقواعد لغة العرب يقول هذا مستحيل. إذن الذي يترجم هو معاني القرآن الكريم. وعلى افتراض أنه ترجم، ترجمه من لا خلاق له، ما قال أترجم المعاني، قال سأترجم القرآن ترجمة دقيقة، نقول له هذا ليس قرآنا. قل ما تشاء، نحن عندنا ليس قرآنا، يجوز للجنب أن يمسه، ويجوز للحائض أن تقرأه، ولا تصح الصلاة به، ولا ينبني عليه شيء، هذا عندنا ليس بقرآن. القرآن هو اللفظ العربي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المنقول إلينا بالتواتر، المتحدى بأقصر سورة من سوره المعجزة. الإعجاز في صدر الإسلام كان لغويا، ولكنه لم يستمر. سرعان ما اتسعت دائرة الدولة الإسلامية وانتشرت إلى معظم بقاع العالم المعروف في ذلك في تلك الأيام، ودخل في الإسلام أكثر المسلمين ليسوا من العرب، وبناء على ذلك لا شك أنهم مهما أوتوا من العلم بالعربية لا يستطيعون أن يفهموها كما فهمها العرب الأوائل. ولذلك لما جاءت الأجيال المتتابعة لم يجدوا في القرآن إعجازا. نحن نقرأ اليوم القرآن، لو كنا نفهمه على أنه معجزة لذهلت عقولنا. يقول الله يخليك متعني بالقراءة كالذي يقلب الجهاز إلى بقرة. أقول لو أعد، خليني أشوف، ولو أعادها أمامي 100 مرة أتمنى أن أزيد في الرؤية، لأنه شيء غريب، شيء غير مألوف، شيء معجز خارق للعادة. لكننا نسمع القرآن اليوم نقول أخي غير، نصير أتقياء، نقول نحن نتكلم ما يصير الكلام مع القرآن، نحن نعمل أنفسنا أتقياء، والله أعلم بالحقائق. قل له سكر سكر القرآن، لو كنا نجد فيه معجزة لما قلنا هذا، استحيل. كان العرب لا تسمع لهذا القرآن والغوا فيه، اتفقوا فيما بينهم، ما نسمع من محمد ما يقول، سحرنا بكلامهم، صار مثل السحر. فكانوا يتفقون على هذا، وبعد ذلك حينما يذهبون إلى بيوتهم يأتي الواحد تلو الآخر يتسللون لواذا، يتنعمون بسماع القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام، ليس بإمكانه أن يتركه، ليس بإمكانه أن يتركه. ولما آمن من أصحاب المعلقات لبيد ابن ربيعة، لبيد ابن ربيعة أنا دائما أذكر قصته، قال وجل الطلول عن السيول كأنها زبر تجد متونها أقلامها، في معلقته. نحن اليوم ما نفهم هذا، ولو فهمناه ما يتذوقه إلا الأديب. سمع الفرزدق هذا الكلام فسجد، فقيل له ما هذا يا أبا فراس؟ قال أنتم تعرفون سجدة القرآن ونحن نعرف سجدة الشعر. شيء فتنه بذوقه وحسه الأدبي، فتن به. لبيد بن ربيعة لما أسلم ما قال شعرا، ترك قول الشعر وأسلم عن طريق القرآن. جاء إلى مكة حشى أذنه بالقطن حتى لا يسمع القرآن، لما روج بأن محمد صلى الله عليه وسلم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم يسحر الناس، فقال ما أريد أن أسحر. وبعدين قال والله أنا رجل أريب أديب، أعرف لغة قومي، فلماذا أحشو أذني بالقطن؟ أخرج القطن وسمع، فلما سمع ذهل فآمن. وما وقال ما كان لبيد أن يقول شعرا بعد أن حفظ سورة البقرة. من الذي يقدر هذا؟ لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. وما وقع للبيد وقع لغيره من البشر، ما وقع للبيد وقع لغيره من البشر. يستحي أن يقول شعرا، إيش يقول؟ كالرسام قال لي ارسم، أنا أرسم من صغري أيضا أرسم، لكن لو قيل لي أعرض ضوحاتك، أعرض ضوحاتك أمام الناس، أستحي. أنا هاوي، يعجبني منظر، أرجو مناصر طبيعية فأرسمه، لكن لو نظر إليه الفنان الضليع يضحك علي، أقول الطفل صغير، فما في داعي للضحك. أنا أرسم وأظهر لوحاتي للذين لا يعرفون الرسم فيفرحون بها. نعم، مثل شعري، أنا أقول الشعر. في يوم من الأيام الأستاذ محمود شاكر المصري العبقري اللغوي، يعتبر من موسوعات الأمة في لغة العرب وآدابها، ولا نظير له في هذه الدنيا، رحل عنها. فكان بيني وبينه صداقة وود، وهو كبير بالسن ليس من جيل، لكن كان يحبني جدا، وإذا جاء إلى الكويت فورا يتصل بي. فقال لي اقرأ لي شيئا من شعري، قلت والله لا أقرأ. ألح علي، قلت أبدا ما أقرأ حرفا واحدا. بعد أن قرأت شعره، بعد أن قرأت شعره وأعماله الأدبية، يعني عيب أن أقرأ أمامه شعري، يعني ليس ضروريا أن يقول لي ما هذا القيء. وأما الناس الذين لا يعرفون الشعر أقرأ أمامهم شعري فيسحرون، لأنه لا يعرف. أعمر بين عميان مفتح، أعمر بين عميان مفتح. نعم، روحنا الدرس كله اليوم في أمور جانبية. رحمه الله تعالى وعوض الأمة عنه خيرا. نعم، طيب نحن إيش نعمل اليوم؟ ما عندنا إمكانية أن نتذوق القرآن، ما عندنا إمكانية، لا أقول كل واحد، علماء العربية وأدباء ويعرفون هذا، يعرفون هذا الذي أقوله، وأمر بدهي عنده. ماذا نعمل؟ يعني انتهى الإعجاز في القرآن الكريم؟ قال لا، القرآن لم يقتصر على المعجزة اللغوية، القرآن فيه معجزات كثيرة متعددة. وأشهر هذه المعجزات اليوم في عصرنا وراء الإعجاز الغيبي الإعجاز العلمي. الناس في الماضي كانوا يسمعون الآيات فيفسرونها تفسيرا لغويا، سبحان الذي خلق الأزواج كلها، ومن كل شيء خلق الله زوجين اثنين، شرحه المتقدمون شرحا سليما لا غبار عليه، قالوا خلق الذكر والأنثى، الحلو والحامض، الليل والنهار، الضياء والظلام، كل المتضادات أو المتناقضات، شرح سليم لغوي ما في إشكال نهائيا. أزواج، تقدم العلم وبحثنا في الأزواج، ومن قرأ منكم ما تعلق بالأزواج يجد أمرا يضطر رغم أنفي ما يقرأه عاقل على وجه الأرض إلا ويضطر للإيمان بأن هذا من عند الله سبحانه وتعالى، يستحيل أن يقوله البشر، لأن هذه العلوم التي توصل إليها الإنسان المعاصر بعد هذا التطور الهائل في العلوم ما كان يعرفها محمد صلى الله عليه وسلم. كلام القرآن على الأرض، كلام القرآن على الكون، كلام القرآن على كثير من جوانب العلوم في الحياة، جعل العلماء المعاصرين في جميع بلاد العالم حينما يتوصلون إلى مكتشفاتهم العلمية جعلهم يضطرون لأن يقولوا هذا القرآن ليس من عند محمد، يستحيل على البشر أن يقولوا في ذلك الوقت الذي كان الإنسان لا يعرف فيه شيئا عن العلوم، كما لو أنك ذهبت الآن إلى الربع الخالي على افتراض أنه لا يوجد فيه أناس لسه ما نزلوا إلى المدينة، لكن صعب اليوم ما بقي إنسان ما وصلت إليه بعض أطراف الحضارة، لكن على افتراض أننا ذهبنا إلى مكان في الربع الخالي لا يوجد فيه إلا إنسان أعرابي بدوي لا يعرف شيئا من الحضارة في الدنيا، من نزم البادية يسمى بدويا ما يعرف شيئا. ذهبت إليه فوجدته يحدثني عن المصارف، يقول لي والله الآن توجد أزمة عالمية في العالم، أزمة مالية ما ندري هل هي مصطنعة أو حقيقة، نعم أو فيها جزء من الحقيقة وجزء من التمثيل والتمثيل من أجل الاستيلاء على الاقتصاد العالمي، هذا يقال وهذا يقال. قال لي والله يوجد في العالم أزمة اقتصادية عالمية، وهذه الأزمة تسربت إلى البنوك، صار في أمريكا أفلس عدد كبير من البنوك، وفي مكان فلاني أفلس عدد من البنوك، واليونان اليوم على وشك الإفلاس. أنا أقول هذا مستحيل يكون عربي، يا هل تصدق أنه لا يوجد عنده وسائل إعلام؟ في أحد في الكون يقول هذا؟ يستحيل. أنا أنظر إليه أقول له أنت منين جيت؟ أنت عربي؟ يقول إنك تتابع أخبار العالم أكثر من كثير من أساتذة الجامعات في المدينة. يحدثني عن الاقتصاد العالمي حديث إنسان عنده دكتوراه في الاقتصاد. أنا أقطع بأنه ما هذا الكلام ليس كلام إنسان لا يعرف هذه الأمور. قل أنت لست عربيا، أنت إنسان تعرف كل شيء مما نعرفه نحن الآن. وكذلك لما ينظرون عندما ينظر العلماء المعاصرون اليوم في القرآن الكريم يقول نقطع بأن هذا الكلام ليس من عند محمد، هذا الكلام صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام من عند خالق الكون، لأن الإنسان ما عرفه، الإنسان القديم ما عرفه ولا اقترب من معرفته. كثير من الأمور لا عرفها المتقدمون ولا اقتربوا من معرفتها ولا حوموا حولها، كشفنا عنها اليوم بواسطة التطور، المخترعات المتضافرة المتضامنة المتداخلة الذي توصل إليه ليس علما واحدا وإن مجموعة العلوم الموجودة اليوم في الكون وصلتنا إلى حقائق علمية ما عرفها الإنسان المتقدم. وأنا دي كتاب المعجزة القرآنية مطبوع منذ زمن بعيد، والله ما استفدت في عقيدتي بكل ما قرأته كما استفدت من كتابتي في المعجزة القرآنية. كنت أجد نفسي حتى أراها في المنام أشياء مذهلة، أشياء كد العقل البشري يذهل لها، ولكن الإنسان لا يستطيع أن يدون كل ما يسمع أو يدون كل ما يقرأ، وإلا لحتاج إلى مجلدات، واليوم وجدت مؤسسات علمية للبحث في إعجاز القرآن الكريم وهي تتابع عملها، وجزاهم الله تعالى خيرا على هذا العمل. نعم طيب، إذن القرآن الكريم معجزة لغوية، إذا فاتنا الإعجاز اللغوي في القرآن أدركنا الإعجاز الغيبي، إذا فاتنا الإعجاز الغيبي أدركنا الإعجاز العلمي، وهو في كل يوم يظهر للناس، في كل يوم يظهر إعجاز جديد لم يره العلماء حتى الآن، اختراع جديد سوف نقول سبحان الله والله فهمنا المسألة الفلانية علمياً، ما أقول لغويا، علميا فهمناها منذ سنوات على النحو الفلاني والآن تبين لنا شيء جديد كاللوحة الفنية البارعة، ينظر إليها الفنان من هنا فيجد فيها شيء مدهش أنا ما أرى، حركة الريش على اللوحة ويد الفنان تظهر في اللوحة، يأتي إنسان آخر ينظر إلى من هذه الجهة يقول سبحان الله شيء جديد ما تكلم عنه الناس، رأى شيئا جديدا. وبعض اللوحات الفنية تدرس ودائما يتكلم عنها الناس، كذلك القرآن الكريم في كل يوم يظهر فيه إعجاز ليقول للناس هذا كلام الله وليس من كلام البشر، وكان ما أوتيته وحيا، ليس فقط إعجاز لغوي، وكان ما أوتيته وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، لأن هذا الوحي سيبقى حيا طريا ماثلا في أذهان الأمم جميعها في أذهان كل من في الكون ليدلهم على أن الله تعالى حق، وأنه هو الذي أنزل هذا القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا نحتاج لشيء أكثر من هذا في مباحث القرآن الكريم، لأن المباحث اللغوية قد تقدم الكلام عنها. هناك أسماء القراء والقراءات المتواترة، هذا لا أحتاج إلى شرح. وننتقل إلى مباحث السنة. السنة في الاصطلاح عند الأصوليين هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. والتعريف أيضا لا يحتاج إلى شرح. كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال فترة الرسالة هو سنة. وتصور خلال 23 عاما كم حديثا قال؟ كل كلمة قالها خلال فترة النبوة سنة. ولذلك لا تستغرب إذا قيل عدد الأحاديث بلغ 1,000,000 حديث، طبعا بتعدد الأسانيد، لا تستغرب هذا. فكل كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة. ليس فقط السنة مقتصرة على القول، وإنما ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا سنة. نحن متعبدون بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صلوا كما رأيتموني أصلي، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله في أقوالي وفي أفعالي. والتقرير كذلك، كل ما قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من أصحابه فهو سنة، لكن شريطة أن يكون المقرر ممن يمتثل لو أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني حينما يقرر أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يكون تقريره سنة، لأنه لو أنكر على أبي بكر لامتثل، لكنه لو رأى أبا جهل يذهب إلى الكعبة ليسجد لصنم وما أنكر عليه هذا لا يعتبر إقرارا. لماذا؟ قال لأنه لو أنكر عليه لما امتثل أبو جهل لهذا الإنكار، ولذلك لا يكون تقريره سنة. والسنة حجية السنة كحجية القرآن الكريم في كل مواردها ومصادرها، في كل حرف من حروفها. من جحد حرفا واحدا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنا لا أعمل بالسنة، ما قال هذا ليس بصحيح، قال السنة هذا أنا لا أعمل بالسنة، يكفر كما يكفر الذي يقول أنا لا أعمل بالقرآن. السنة الفعلية للنبي عليه الصلاة والسلام أنواع. يتبادر لذهن بعض الناس أن كل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون سنة يجب التأسي به في هذه السنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل بعض الأفعال بدوافع الجبلة، يأكل ويشرب وينام ويتغوط، هل يقال إن الأكل سنة؟ هل يقال إن الشراب سنة؟ لا، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم بدافع الجبلة. ولذلك قسم العلماء فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقسام متعددة. قالوا أولا فعله الجبلي كالقيام والقعود والنوم والأكل والشرب وغير ذلك من الأمور مما تقتضيه الجبلة وتدعو إليه الطبيعة البشرية، قالوا هذا لا يكون سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون للتشريع لأنه فعله بمقتضى الجبلة البشرية. لكن هناك فرق بين الفعل الجبلي وهيئة الفعل الجبلي. هيئة الفعل الجبلي، كان إذا نام على جنبه اليمين، وضع كفه تحت خده صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من دواعي الجبلة. هيئة النوم ليس من دواعي الجبلة، لأنه كان يحرص على هذا. قالوا الفعل الجبلي ليس سنة، ولكن هيئة الفعل الجبلي سنة تشريعية. الشرب ليس سنة، ولكن كيفية الشرب، أن أشرب ثلاثا وأن لا أتنفس في الإناء وأن أمص الماء مصا ولا أعبه عبا، أن أبدأ بالتسمية وأختم بالحمد وغير ذلك من السنن، وأن أشرب قاعدا لا أشرب قائمة، هذه كلها هيئات الفعل الجبلي، وبناء على ذلك فهذه كلها سنن. الطعام جبلي، لكن هيئة الطعام كيف كان يأكل صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يمضغ الطعام، وكيف كان يؤدب الناس في الطعام، هذه كلها لا علاقة لها بالجبلة. فالفعل الجبلي ليس للتشريع والتأسي، ولكن هيئة الفعل الجبلي للتشريع والتأسي. هناك أفعال مترددة ما بين الجبلة وما بين الشرع، مثل قيام النبي عليه الصلاة والسلام إلى الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. كان إذا قام وضع يده على الأرض، فهل وضع يده على الأرض بدافع الجبلة؟ لأن الإنسان يستعين بيده على القيام، شيء جبلي كلنا نفعله، أم أنه فعله للتشريع؟ هل فعله لأنه كبرت سنه فصار يستعين على القيام بيده، أم فعله ليقول لنا إن هذا الفعل تشريع وهو سنة؟ من فهم منه أنه جبلي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما كبرت سنه وكثر لحمه صار يستعين بالقيام، صار يستعين على القيام بيده، كأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. وقال الشافعي لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم متكئا على يده، يقوم كما يقوم العاجز، يقوم كما يقوم العاجز. وهذه المسألة من المسائل المهمة والتي تشاع اليوم، يكثر النقيق حولها. الحديث في بعض الروايات كما يقوم العاجن هكذا يعني، وتجده يحرص على هذا، يعمل يده هكذا ويتمطه كأنه يعلم البشرية جميعا ما يجب أن يفعلوه في الصلاة. والعلماء قالوا اتفق من قال بوضع اليد على الأرض أنه يضعها بباطن كفه، وقالوا الأصل في الحديث كان يقوم كما يقوم العاجز، كان يقوم كما يقوم العاجز، ولكن الكتابة الخطية الزاي مثل النون، إذا لفها هكذا تصير نونا فيقرؤونها كما يقوم العاجن. وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه مما استدل به على أن القيام لم يكن للتشريع أنه كان يقوم كما يقوم العاجز، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قام هذا القيام إلا في آخر حياته. وتعلمون أيضا أنه سابق السيدة عائشة فسبقته مرة وسبقها مرة وسبقته في المرة أو سبقته في سبقها في الأولى وسبقته في الثانية، فقال هذه بتلك، كبرت سنه صلى الله عليه وسلم، يعتريه ما يعتري البشر مما يجوز على الأنبياء، ضع وراء هذه الكلمة، مما يجوز على الأنبياء، مما يجوز في حقهم. كان يقوم كما يقوم العاجز. وقرأوا كل كتب الفقه عند الأئمة الأربعة، من الذي قال يضع يده هكذا؟ ما قاله أحد. يقول يضع بكفه على الأرض، وهذه كلمة العاجز مما صحف وأخذ المتفيهقون بالتصحيف وتركوا الصواب. إذن الفعل المتردد ما بين الجبلة وما بين الشرع يختلف في الترجيح فيه، ولا سبيل إلى توحيد القول فيه، هذا له أدلته وهذا له أدلته. فمن رجح جانب التشريع قال يسن وضع اليد في الأرض عند القيام، ونظيره الجلوس بين الركعة الأولى والثانية والجلوس بين الركعة الثالثة والرابعة. قال أبو حنيفة إنما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الكبر، جلس للاستراحة، جلس للاستراحة، لأنه كان يطيل القيامة ويطيل الركوع والسجود، فيجلس للاستراحة بين الركعتين. والذين رجحوا جانب التشريع قالوا لا، هذه الجلسة سنة وليست بجبلة، ولذلك فهي مندوبة. نحن الشافعية هذه يندب عندنا الجلوس ما بين الركعة الأولى والثانية وما بين الثالثة والرابعة، في كل ركعتين لا جلوس فيهما. في الفعل الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم هناك خصوصيات ألفت فيها مؤلفات خاصة، وذكرها الفقهاء في الكتب الفقهية في مباحث النكاح، ذكروا خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الخصوصيات أيضا ليست للتشريع، ولا يجوز لنا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اختص به من الأحكام. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال وواصل، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز لنا متابعته فيه. أبيح للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج أكثر من أربع، وهذه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لنا أن نتابعه عليها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجب عليه أن يصلي قيام الليل، بالنسبة لنا هذا مندوب وليس بواجب، والخصوصيات كثيرة. إذا لم يكن الفعل جبليا ولا خاصا، قال إما أن تعرف جهته وإما أن لا تعرف جهته، فعل فعلا. فإذا فعل فعلا وعرفنا أنه فعله على سبيل الوجوب فهو واجب في حقنا، لأنه يجب علينا التأسي. وإذا فعله تبين لنا أنه فعله على سبيل الندب فعلناه على سبيل الندب، وإذا فعله على سبيل الإباحة فعلناه على سبيل الإباحة. وهذا معظم الأفعال التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا فعل فعلا لم تعرف جهته، فعل فعلا ما علمنا هل فعله على سبيل الوجوب، فعله على سبيل الندب، فعله على سبيل، ما علمنا. قال العلماء إما أن تظهر فيه جهة القربة أو لا تظهر. فإذا ظهرت فيه جهة القربة قال فإنه يحمل على الندب على الأصح، قال لأنه المتيقن، الندب متيقن، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل لا الحرام ولا المكروه. وإذا وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مكروه فإنما هو للتشريع لبيان الجواز. وإذا لم تعلم جهته فعل فعلا ما عرفنا جهته نهائيا ولم يظهر لنا فيه قصد القربة. قال الأصوليون الأصح أنه للوجوب. ليش؟ قال لأنه ما تظهر فيه جهة القربة، ما دامت لم تظهر به جهة القربة فعله الرسول صلى الله عليه وسلم على جهة الوجوب. وقيل إنه للندب وقيل إنه للإباحة، والمسألة خلافية في كل في صورها، في صورة ظهور قصد القربة وفي عدم ظهور قصد القربة. هناك شيء هم به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، لما أقيمت صلاة الظهر وتخلف كثير من الصحابة عن الصلاة قال وددت أن آمر رجلا فيقيم الصلاة ثم أصلي ثم أخالف إلى أقوام تخلفوا عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. هم به، لكن هل حرق بيوت البشر؟ ما حرق بيوت البشر، ولكنه لبيان أهمية صلاة الجماعة، ولكنه لبيان أهمية صلاة الجماعة، يعني هذا الأمر يقتضي شيئا كبيرا. يتصور معه تحريق بيتي، تحريق بيتي من لم يصلي، لكنه ما فعل، فلا يجوز لنا فعله. وأما تقرير النبي صلى الله عليه وسلم فقد شرحناه، وغدا نتكلم على السنة القولية إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد.